لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. هذا دين الله والله مظهره. أيها الأحبة الكرام، اليوم نسوق عملا للشباب، هذا العمل الجليل، هذا العمل الجليل به بإذن الله تعالى يعزهم الله وينصرون دينهم في أنفسهم وينصرهم الله تعالى. وكان داعي الله إلى هذه الخطبة أمران أو واقعتان، الأولى شاهدتها بنفسي والثانية أنبئت عنها في هذا الأسبوع الماضي في مجلس أخ كريم. إذا بابنه الذي عنده خمس أولاد، له خمسة أولاد، يدخل عليه أمام الجميع ويقبل رأسه ورجله ثم يدعو هو لأبيه، يدعو كثيرا. فسررت جدا بهذه الواقعة التي شاهدتها بنفسي وقلت اللهم لك الحمد أن هذه الأمة مليئة بالخير والخير فيها إلى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين. وأما الواقعة الثانية في يوم عرسه أيضا في الأسبوع الماضي، يقوم العريس والكاميرات كلها أمام عليه، مصلة عليه، وإذا به يخاطب جميع الذين جاءوا يهنئونه، يقول لهم جزاكم الله خيرا، أنتم ما أتيتم إلي إلا في خير أبي، وكل ما أنا فيه كل ذلك من خير أبي، واسمحوا لي وأمام الجميع والله الذي لا إله سواه، ينزل يقبل رجل أبيه في يوم عرسه، أعزه الله في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، عمل جليل يعزكم الله تعالى به وتنصرون دينكم، فكل له عمل، الشباب لهم عمل، والأطفال أيضا لهم عمل، والرجال والنساء الكل له عمل في دين الله تعالى. ألا نسمع إلى قول مولانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضاء نافذا، لا بد أن يمضي هذا القضاء فيثاب المطيع ويعاقب العاصي. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمه، قيل ثم من؟ قال أمه، قيل ثم من؟ قال أمه، قيل ثم من؟ قال أبوه. وقال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيعه، عليه الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان ولم يحج قط حتى ماتت أمه. قال أنا علي من الحج بالبر بأمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي يوم تناديه أمه يا أبا هريرة فيجيبها يا لبيكاه يا أمناه، ولكن صوته يعلو على صوتها، فيذهب يشتري عبدين ويعتقهما كفارة لأن صوته أعلى على صوت أمه. أين هذا؟ أين هذا من بعض الشباب المسلمين الذين يرفعون أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم ولا يؤمنون برب ولا بدين ولا بخلق ولا بمجتمع؟ أيها الأحبة الكرام، كان حادثة بن نعمان وعثمان بن عفان من أبرز هذه الأمة لأمهاتهم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أما عثمان فكانت أمه لا تطعم أبدا إلا من يده، وأما حادثة بن نعمان فكان لا يستسلم أمه أمرا تأمره إياه، يا بني افعل كذا سمعا وطاعة، لبيك على عيني ورأسي ويمثل لا يقبلها بعدين علشان معايا أصحابي أو أصدقائي أو أنني أقرأ القرآن أو أصوم الليل. لا، يعلمون أن بر الأب والأم مقدم على جميع الطاعات ما لم تكن هذه الطاعة فرض عين عليه الأب. أيها الأحبة الكرام، إن محمد بن المنكدر الإمام العظيم قال بت ليلة أغمد رجل أمي، يعني تغيبها لأنه يريد راحة أمه. قال بت ليلة أغمد رجل أمي وبات أخي يصلي طول الليل. قالوا أما كنت تحب أن تكون مثله؟ قال والله ما يسرني ليلتي بليلتي أبدا، ما أحب أن أكون أنا مكانا ومكان، بل ما أنا فيه أعظم مئات المرات من أن أقوم لله طوال الليل، ولكني أكون في خدمة أمي وأغمد رجلها وأملك رجلها لتستريح ويذهب عنها العناء، هذا أحب إلي وأطرف من الدنيا وما فيها. قوم عرفوا الله فعرفوا الأعمال الجميلة التي تقربهم من ربهم فقاموا بها، وكل ذلك بتوفيق الله الموفق من وفقه الله. وهذا عمر رضي الله عنه يسمع رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول خير التابعين أويس القرن رجل من مراد، ثم من قرن له أم هو بها بار، كان به برص فدعا الله تعالى فشفاه إلا موضع درهم، فمن أدركه منكم فليسأله أن يدعو له. من اليمن هذا السيد الكريم، هذا السيد الكريم من أهل اليمن، نسأل الله العلي العظيم أن يفرج كرب أهل اليمن وأن يفرج كرب كل مكروه من أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين وزمان. أيها الأحبة الكرام، كان عمر إذا جاء أمداد أهل اليمن يسألهم أبيكم قويس القرن؟ أبيكم قويس القرن؟ إلى أن جاء يوما قويس القرن في موسم الحج، قال أنت قويس؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع درهم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال استغفر لعمر. سبحانك ربي، عمر المشهود له بالجنة وهو قول الصادق المصدوق يقول له استغفر لعمر وما ذاك إلا لبره لأمه، فبر الوالدة يفتح لك أبواب إجابة الدعاء ويفرج عنك الكربات ويزيل العثرات ويرفعك الله تعالى في الدنيا والآخرة أيما رفعة. أيها الأحبة الكرام، كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه إمام الدنيا، وإذا بهم يراودوه على أنهل القضاء، وإذا لم يهرب منهم ويقول لا أهل القضاء أبدا حتى لا أحمل ذنب أحد، فإذا بهم يضربونه ضربا شديدا حتى نفسي إلا لأن أمي لو رأتني اغتمت، إذا رأت هذا الجرح بوجهي اغتمت. وما من شيء أهم عندي من غم أمي. يا شباب، يا من تجدون الهم والغم لأمهاتكم وآبائكم، اتقوا الله، لا ينفعكم إلا إيمانكم بالله تعالى، لا ينفعكم إلا صلاتكم وإلا صلاتكم بالله وبالوالد والوالدة من أجل الأعمال. أيها الأحبة الكرام، كان محمد ابن المنكدر أيضا يقول إن جلوس الولد عند أمه وهي تسمع نفسه أحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيل الله. تستعد من هذه الكلمة، نعم، أحب إلى الله من الجهاد النافلة. أما وإذا كان الجهاد فضعين فلا شك أنه مقدم. أيها الأحبة الكرام، محمد بن سيرين ذلك الإمام العلم كان لا يكلم أمه إلا كما يكلم الأمير الذي لا ينتقص منه، لا يكلم أمه إلا بتوقير واحترام وهيبة جميلة. بعض أبناء المسلمين وبعض بنات المسلمين تنادي عليه أمه ويسمع مئة أغنية ولا يبين، لأنه يلعب على التليفون أو لأنه أمام التلفزيون أو لأنه خارج مع أصحابه أو لأنها تجلس مع صديقتها. لا، الكل يولي، يذهب أصدقائه، تذهب صاحبتك، يذهب الجميع وتجيب أمك وأبيك وتبطهما، فإن هذا من أجل الأعمال عند الله. كانت حفصة بنت سيرين أخت هذا الإمام العالم محمد بن سيرين، لها ابن بها ضار اسمه الهذيل، وكانت حفصة من العابدات، كانت تقوم الليل، وكانت إذا جاءت البرد إذا جاء الشتاء وجدت بردا شديدا، فانظر ماذا يصنع الأبناء الأبرار. كان الهذيل رحمة الله عليه إذا جاء الصيف اشترى حطبا لأمه ثم يقشره ثم يكتقه، ثم يأتي بعد ذلك إذا جاء الشتاء يأتي بالكانون ويوقد به هذا ويأكل فيه هذا الحطب الذي قد كشر قشره وخلق في القتين، فيوقده فيكون نار لا دخان فيها ويدفئ أمه وتكون تصلي وتدعو له ويقول له يا بني عندك من يكفيك هذا ولكني اعلم ما تريد. عنده قدم وعنده حسن، لو شاءوا لقاموا هم بذلك، بل لو شاء هو، ولكنه كان يريد ان يحوز هذا الشرف شرف بر الوالده رحمه الله تعالى عليه. ايها الاحبه الكرام، الامام ابو حنيفه امام الدنيا في زمانه كانت امه لا تمنع بفتواه، وإذا أرادت أن تستفتي في مسألة ما يقول لها حكم هذه المسألة كذا وكذا، تقول له لا، أنا لا أقتنع بكلامك، اهدني إلى فلان القصاص، فلان يحكي حواديت لا كتاب فيها ولا سنة، ولكنه ينزل إلى رفة أمه ويقتلها ويذهب إلى ذاك الفلان الذي لا علم عنده ويقول له إن أمي أمرتني أن أسألك عن كذا وكذا، فيقول له يا إمام أنا لا أدري ما الجواب، ما الجواب؟ يقول له الجواب كذا وكذا، فيذهب إلى أم النعمان ويقول لها يا أم النعمان إن الجواب كذا أفتك النعمان، فترجع. وإن من العجيب أن بعض الناس أمه أو أبوه يقول له لا تصحب فلان، فإذا به يخالف أمه وأباه لأن شهوته يريد ذلك، أو لأنها ترى أن هذه الصديقة أولى بها أو أولى لها من أمها وأبيه، وإذا به يكسر كلام أمه وأباه. يا أيها الحبيب، اسمع إلى الإمام الكهنس. هذا الإمام كهنس ابن الحسن أبو الحسن البصري كان إماماً إمام أئمة الدنيا، وكان عمرو بن عبيد وأصحابه يأتون إليه. أمه قالت له يوماً: يا كهنس، إن هؤلاء لا يعجبوني، والله أنا أكرمهم ولا أحب أن أراهم. فقال: سمعاً وطاعة يا أم، والله لا أصاحبهم ولا أجالسهم قط. سبحانك ربي، هل كانوا يجلسون يلعبون على الإنترنت ويضيعون أوقاتهم؟ لا، بل كانوا يجلسون يقضون الليل ويقضون النهار ويسألون في الحياة الدنيا. رغم أن عمرو بن عبيد فيه خلل في مسائل العقيدة، ولكنه كان يصحبهم على الخير الذي فيهم. ولكنه لما جاءوه بعد ذلك نظر إليه من النافذة وقال: يا عم، إن أمي كرهتك أنت وأصحابك، فلا تأتوني بعد ذلك هنيئا لهم. عرفوا من لم ينجيهم من عذاب الله، وعرفوا من لم يرفعهم عند الله فاستمسكوا به. نسأل الله العلي العظيم أن يبارك لنا في شبابنا، وأن يبارك لنا في أبنائنا، وأن يحفظ أمتنا بحفظه، وأن يصبر علينا آلاءه وإحسانه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كان إمامنا الأئمة يقال له الأبرار. كان هذا الإمام عرف عنه أنه لم يرحل إلى قتيبة ليأخذ عنه العلم، فسئل: لماذا لم ترحل إلى قتيبة؟ قال: والله هذا ثمرة العلم. كيف؟ قال: استأذنت أمي في الرحلة إلى قتيبة فلم تأذن لي، فاخترت بر أمي على الرحلة إلى قتيبة. وكانوا يتباهون بالرحلة إلى سادة العلماء، ولكنهم يعلمون أن هناك أعمالا هي أجل عند الله: بر الوالدة أو بر الوالد. وكذلك الإمام العلم الحافظ ابن عساكر الدمشقي رحمة الله تعالى عليه تأخر في الرحلة إلى بعض الأقطار، فلما سئل: لماذا لم ترحل إلى القطر الفلاني وتأخرت في الرحلة إليه؟ قال: استأذنت أمي فلم تأذن لي. أين أنت؟ عندما تستأذن أمك إلى سفر، وهذا السفر لا نقول إنه محرم، إنه مباح، ولكنها تقول لك: يا أمي لا تذهب. وإذا ببعض الناس لا يبالي ويذهب وينصرف. اسمعوا أيها الأحبة الكرام، إلى هذه الصورة المشرقة من البر كان شاب اسمه كلاب ابن أمية الكلاب في زمان عمر رضي الله عنه، لقى طلحة بن عبيد الله فسأله عن أجل الأعمال عند الله، فقال له: الجهاد في سبيل الله وملازمة الثغور. فإذا به يأتي يستأذن عمر للجهاد في سبيل الله، فقال له عمر رضي الله عنه: أحيي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع فيهما فجاهد. فرجع ثم استأذن أباه وأمه، وبعد ترد الجهيد أذن له، ثم جاء إلى عمر وقال: أذن لي أمير المؤمنين وأنا أريد جهاد أعداء الله. فأرسله عمر إلى الثغور، وإلى الأرض وجد جدا على إذنه، وأصبح كل شيء يراه يذكره بابنه كلاب. قالوا: حتى يأس من حياته وأظلمت الدنيا في عينيه، حتى بكى بكاء شديدا على ابنه، وإذا به ينشد أشعارا وأبياتا يدلل بها على عظيم حبه لابنه فيكون لمن شيخان قد نشد كتابا كتاب الله. لو أقبل الكتاب تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تسير لها شرابا، فإنك مرت ناسا أجر بعدي كبار ما يتبع الشراب. احفظوها يا شباب، فإنك مرت ناسا أجر بعدي كبار ما يتبع الشراب الذي يريد الأجر ويذهب إلى المسجد في وقت غير وقت الفريضة، أو يكون أصوم، أو يقرأ القرآن، ويترك أعمالا لأمه وأبيه هي واجبة عليه، هو كمن يترك الماء ولكنه يتبع الشراب. إن الأجر العظيم في لزوم الأم والوالد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فمن الجنة، عليك الصلاة وأتم السلام يا رسول الله. فإذا بالناس يرون أبا كلاب، وإذا به قد عمي من شدة وجهه على ابنه، فأخذوه إلى مجلس عمر وهو ليدري أنه عند عمر، ثم قالوا له: أنشدت من بعض شعرك يا أبا كلاب؟ فقام يرسل هذه الأشعار ويقول لمن شيخان قد نشد كلابا كتاب الله لو أخذ الكتاب. ثم قال: والله سأستعدي على الفاروق ربا إن الفاروق لم يرد الكلاب. ثم إذا به يسأل عمر رضي الله عنه، يسأل جلساء: ما بال هذا الرجل؟ قالوا: ابنه أرسلت إلى التبون وهو يجد عليه مجدا شديدا، فأرسل أمير المؤمنين عمر: أرسلوا لي كلاب على دواب البريد. دواب البريد يعني الخيل تمشي وتجري بسرعه، فاذا ابتعدت هناك خيل اخرى يركب عليها تنتظر عند هذه المرحله، وهكذا ليست خيلا واحده. فوصلت في يوم وليله، قال: يا كلاب اخبرني عن ابنك بابيه. قال: والله، واسمعوها واحفظوها يا شباب. قال: والله يا امير المؤمنين، ما اعلم شيئا يحبه ابي الا فعلته دون ان يسالني اياه، ولا اعلم امرا يكرهه ابي الا تركته دون ان يسالني ان اتركه. قال: جدي. قال: اذا اردت ان اسقي ابي من اللبن اذهب الى البئر فاتي بماء بارد، واكن قبل ذلك قد عقلت الناقه فاغسل ضرعها بماء بارد، ثم اتي بماء اخر افعل ذلك مرارا حتى يفرد اللبن في ضرع الابل، ثم احضره فاتي به الى ابي وقف على ذلك كل اعمال. قال: لو دونك فافعل كما كنت تفعل مع ابي في ابل الصدقه. فقام الى ناقه منها فعقلها، ثم جاء بماء من البر فغسل ضرعها، وهكذا ثم حلف. وكان عمر قد اجلس ابا كلاب في غرفه حيث لا يرى ابنه، ثم دخل عليه وقال له: يا ابا كلاب، ما اعظم امي عندك؟ قال: اعظم امي عندي ان ارى ولدي واراه قبل ان اموت. فاذا بي يقول له: خذ هذا اللبن فاشربه وتقوى به. قال: لا حاجه لي. قال: اقسمت عليك بالله. قال: فاذا به لما اخذه وجاء يشربه إلى من يبكي، قال: ما لك تبكي؟ قال: والله إني أجد أشم رائحة يدي ابن كلاب في هذا اللبن. وإذا به يقول له: يا كلاب، ذهبت بعيدا تلتمس الأرض والجنة عندك هنا. نسأله تعالى أن يحفظ أمتنا من كل سوء، وأن يبارك في شباب المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، واكرمنا ولا تهنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألم بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأذلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك الشهداء. اللهم مكن لنا دينا الذي ابتغيته لنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اعنا على طاعتك ورضاك، واجعلنا من صالح عبادك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، وصلى الله على محمد واله واله وسلم.